هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحمرة إن مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه خلط فلا بأس. أما مسح على الجورة فلا بأس. الجورب والخف يكون من الجلد، والجورب يكون من القطن أو الصوف أو الشعر إذا كان ساترا ويمسح على طهارة فإنه يمسح عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسع على الجوربين وأن عليه، وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الجوارب، ولأنها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك نحوه فلا بأس بذلك. لا هو صحيح ما لا فعليك بها الشر. نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى. ما هي ليس بلازم، من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس، لأن الله قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة والثالث عشر مع ذلك، هذه أيام من الثلاثة. يوم العيد ما يعد منها، يوم العيد يحرم بعض العادة أن يعد ما يعد منها، اليومان الحادي عشر والثاني عشر ثلاثة عشر، ولا إذا تعجل يمكن في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت في الليلة الثالثة عشر، لكن إذا غبت عليه الشمس يلزمه أن يبيت ويبقى حتى تغرب الشمس من يوم الثالث عشر فيرمي ثم ينفذ العشر، وبعد هذا ينتهي الرمي يوم الثالث عشر، إذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي، لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه الرمي الرابع عشر ولا في غيره، إن الرمي ينتهي في الثالث عشر، إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي، فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه الرمي ولا بأس يرمي أن ينفذ الليل في الليلة الرابع عشر، إنما هذا في الليلة الثالث عشر خاصة، إذا بقي المبيت ولم يرتحل لجأه يبيت لأنه لم يتعجل كما أفتى به العمر رضي الله وأرضاه، فيبقى حتى تنزل الشمس من المساء عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفر إلى عشاء. حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى. حكم الأذكار جمع ذكر باليمنى هو أفضل، يعني سألوا أنه كان يسبح بيمينه، والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يعلمه التيمم بتنعله وطهوره وترجله بشأنه كله، فكن يعد الأذكار باليمين أفضل، وإن عدها باليدين فلا حرج، فجاء في بعض الأحيان يدل على ذلك، لكن باليمنى أفضل. نعم. نعم. هل المعارض هنا على اليمنى تقول لك في المعارض؟ المعارض تقول لك في المعارض. نعم المعارض، كانت اليمنى قبل اليسرى، وعند الخلق اليسرى قبل اليمنى. وهكذا أخفاف مدات ومدات والتراويح والقميص تبدا بكم الايمن قبل الايسر باللبس، وتبدا بالايسر في الخلق من النعلين والكفين والملابس التي لها كمان، باللبس تبدا باليمين والخلق تبدا باليسار، هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما كان حديث الاصحاب ليح اليمين؟ نعم هذا رواه الترمذي وايضا ابو داود، لا باس هو الافضل. نعم. ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟ الراتبة تمتعن وصلى أربع فلا بأس، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي أربعا قبل أيام عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل الإنسان فلا بأس، وإن صلى ركعتين فهي الراتبة، الراتبة التي يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟ يقوم الدعوة بالتجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به، إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله دعاه إلى الإسلام وبين لهم حاجة الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح، ويبين لهم أن دينهم واليهود هم المنسوخ وأن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وأن واجب على أهل الأرض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد لشريعته، وأن من مات على اليهودية والنصرانية فقد مات على غير الإسلام فيكون من أهل النار، يبين لهم هذا بالأسلوب الواضح وباللغات الواضحة التي يعرفونها ولكن بالحكمة وكلام طيب وعدم العنف، ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم وأن هذا الإسلام هو الدين الحق، ليس للجنة طريق سواه، ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس وأن جميع الشرائع قد نسخت كلها، وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولكن جاء بينهم الخمر